بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا قد بدأنا في البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أربعة أنواع من البيوع نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما النوع الأول فقد نهى عن عسب الفحل، قلنا أي ما الفحل، أن نأخذ كبشا مثلا وبعد ذلك نبيع ماء، وهذا يلخص بأجرة ضراب الفحل للأنثى. الأمر الثاني نهى عن حبل الحبلة، أي عن ناقة مثلا تحمل وبعد ذلك يأتي ولدها فنشتري ولد الولد، نعم. وكذلك نهى عن الملاقيح، يعني الحمل الموجود في البطون. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين، وهو الماء الموجود في أصلاب الفحول. ربما هذه الأشياء كلها في المدينة لا توجد، أما الشيء الذي يأتي بعده قد يكون منه أشياء كثيرة. مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال الشيخ: والملامسة، بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رآه، أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه. والمنابذة بأن يجعل النبذ بيعا، وبيع الحصات بأن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصات عليها، أو يجعل الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها. وعن بيعتين في بيعة، بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. وعن بيع وشرط، كبيع بشرط بيع أو قرض، ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه، فالأصح بطلانه. سنأخذ البيع الخامس، وهو بيع الملامسة. نحن إذا أردنا أن نشتري شيئا، بيتا، كتابا، آلة، أي شيء، فإن الله تبارك وتعالى خلق للإنسان حواسا. هذه الحواس من بصر ينظر فيها، ويد يلامسها، وصوت وسمع يسمع الصوت إن كان يحتاج إليه. هذه الأشياء هل ينبغي لنا أن نعطل منها شيئا؟ لا. ولذلك أن يأتي الإنسان المبصر، الأعمى يوكل، أما أن يأتي الإنسان المبصر إلى مكان نقول أو أدخل إلى هذا المستودع مثلا، وبعد ذلك تلمس ثوبا، الثوب الذي تقع يدك عليه عند ذلك تأخذه بكذا، فربما يريد حريرا يخرج معه كتانا، ممكن هذا أم لا؟ ممكن. ولذلك يشتري الإنسان أشياء لا يريدها، وقد يكون ملفوف معه ورق، وقد يقول يعني أشياء كثيرة من الممكن أن تكون. فالثوب المطوي الذي يكون في بشكل مطوي مثلا، أو مسرور أو مغلف، أخي أنت لك ما في داخل هذه الكرتونة مثلا تشتريها بكذا، هذا لا يصح، لا داخل كرتونة ولا مطوي ولا في ظلمة ولا اللي بتحط إيدك عليها فتحط إيدك عليها، كل ذلك هذا لا يصح. لماذا؟ هو هذا يتحول إلى صحة بشكل واحد، لو قال له: أنا أضع يدي على ثوب إذا رأيته وأعجبني، فالإسلام ترك لي خيار المجلس، فإن أعجبني فإن رأيته وأعجبني اشتريته، وإن لم يعجبني لم أشتري، وخيار المجلس للطرفين، للبائع وللمشتري. في هذه الحالة قال: لا، لا خيار لك، أنت وضعت يدك عليه وينبغي عليك أن تأخذه. هذه أشياء كثيرة اليوم ربما يحتال فيها بعض الناس في البيع، قال لي موجود في الكيس، نقل كيس من الأكياس وخده، إلى غير ذلك ما في الكيس أنت ملزم به، خذ رقم من الأرقام. يعني كل ذلك يدخل تحت بيع الملامسة. ما حكم بيع الملامسة إذن؟ بيع الملامسة حرام. سبب الحرام، سبب البيع بطلانه، نقول الأصل في البيع أن تكون فيه رؤيا، والرؤيا عدمت. والسبب الثاني أنه لا صيغة فيه، تلمس الثوب كذا تدفع كذا، فإما اجتماع الأمرين عدم وجود الصيغة. قد يقول بعتك هذا الكيس بكذا، بعتك ثوبا بكذا، يخرج منها من الصيغة، يبقى عدم الرؤية هو السبب الأساسي في منع هذا البيع. بيع سادس أيضا منعه الشارع، وهو بيع المنابذة. قال والمنابذة بأن يجعل النبذ بيعا، يعني يأتي واحد فيقول أنا أنبذ إليك ثوبا وأنت تنبذ إلي ثوبا، مد إيدي أنا شو بلاقي على الرف قطعة بزت لك إياها وأنت بزت لي قطعة، دون أن يكون هنالك بعتك واشتريت، ودون أن تكون هنالك معاينة. أو ربما يكون الشيء موجودا ومعروفا لكنه اعتمد على مسألة النبذ فقط، خذ هذا بكذا. هذه المسألة، مسألة النبذ، نحن قلنا إن البيع لابد له من عقد. كونه لا يقول له بعتك هذا بكذا وهو لا يقول اشتريت، هذا لا يصح بيعا. يعني إما أن تكون المنابذة نوع من نوع المعاطاة، ونوع المعاطاة اختلفوا فيه الناس. مثلا يأتي إنسان إلى علبة المحارم، يأخذ علبة المحارم مكتوب فيها عليها مثلا 30 ليرة سورية، يقدم 30 ويقدون أن يقول بعني مثلا هذا وأشتري. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن بالنسبة للأشياء ذات القيمة لم يختلفوا فيها. بقي على الأشياء من المحقرات، ما حكم بيع المعاطاة فيها إن كان يريد شيئا ويعرف قيمته وأخذه، مسألة فيها خلاف، أجازها بعض الفقهاء ومنعها البعض، ومن الذين منعوا الشافعية. فكل شيء لا بد له من عقد إلا المحقرات البسيطة، مثل مثلا جرزة بقدونس، ربطة خبز، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتساهل الناس فيها. أما إذا عبر مثلا قال أعطني مثلا، قال للبائع، هذا نوع من أنواع البيع، مثلا أعطني ربطة خبز كم تريد؟ قال له مثلا 20 ليرة، هذه 20. فكأن هذا النوع من أنواع العقد الضمني الموجود فيه ألفاظ، دون لا نستطيع أن نعلم العامة الألفاظ يعني التي ينبغي أن تكون عند الفقيه. وهذه من الأشياء المحقرات، يعني محقرات في الثمن، نحقر النعمة. لو كان الأصل في البيع أن يكون هنالك بعتك، وما قلنا أول ما بدأنا في البيع قلنا أركان البيع عاقدان، بائع ومشتري، صيغة بعتك واشتريت، ثمن ومثمن. ومع كل هذا لابد أن يكون ذلك البيع مما صححه الشرع. أما إذا لم يصحح، نبيع خمر بصح؟ لذلك وجعلوا شرطا للبيع وشروط أيضا للثمن. هذا النوع السادس. النوع السابع أيضا نوع نهى منهي عنه، وهو بيع الحصى. عنده أثواب مثلا، أنا نضرب أمثلة في الأثواب، عنده أكياس، عنده سجادات، عنده كذا، فقال أنا أنبذ إليك حصى، بحمل الحصاي مثلا وبعد ذلك أرميها. هذا الرمي الذي أجعلها، أين تقع هذه الحصى؟ على أي سجادة من هذه السجادات؟ فأنا اشتريتها دون أن يكون له خيار في ذلك، فهذا منهي عنه. أو هنالك أكوام مثلا، أنا أشتري هذا الكوم أو هذا الذي تقع عليه الحصى، كل مكان رامي يختار المكان الذي يريده أحسن، فهل يصح؟ ويجعله بذلك أيضا مانع من موانع الخيار، يعني يراها ويقع عليه، تقع عليها الحصى وبعد ذلك يأخذها، وليس له حق في أن يقول أنا لا أريد هذه الأشياء، لأن الله سمح لي بخيار الشرط، بخيار المجلس، وأنتم لم تسمحوا لي بهذا الخيار. أحيانا عند أهل الأرض قال له أنا أريد أن أشتري. قال له بكم تشتري؟ قال له بتشتري بالمليون ليرة. قال له قدامك الحصاية، امسك الحصاية وارميها، نحن نقف هنا في المكان الذي تصل إليه الحصى من الأرض فهي حدود لأرضك. بصح هذا؟ الأرض تزرع زرعا، نقول المتر بكذا، الأصابع بكذا، الفدان بكذا، أما هكذا ترمي حصى المكان الذي تصل الحصى إليه هي لك، أو فردك توب ماشي كذلك زد مثلا حصى المكان الذي تقع فيه هذه الحصى إلى هنا فقد بعتك من هذا الثوب، كل ذلك لا يصح. أو شجر عنده المكان الذي تصل فيه هذا الشجر لك، ما يهمنا أرض، يعني أي شيء كان كل ذلك لا يصح، لأنهم جعلوا بدل الألفاظ الرمي طريقة للبيع، وقطعوا أيضا مسألة الخيار. بعد ذلك قال هنالك أيضا شيء ربما يدرج في المجتمع أكثر من البيوع المنهي عنها، وهو بيع بيعتين في بيعة. قال وبيع الحصات بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصات عليها، أو يجعل الرمي بيعة، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، يعني الخيار فقط إلى وقت الرمي، فإذا تم الرمي عند ذلك لا خيار لك. وعن بيعتين في بيعة، هذا النوع الثامن. بيعتين في بيعة أغلب ما يجري هذا، بعض الإخوان قال تحدث لنا عن بيع التقسيط. بيع التقسيط لو جئنا إلى وكالة معينة اليوم فقال أنا أبيع مثلا كل حاجاتي بالتقسيط، فدخلنا إليه هذا البراد على أن تدفع في كل أسبوع 100,000 كذا، هذا بيع صحيح ولا خلافه، هذا أمر بسيط جدا. وإن تشدد بعض الفقهاء يعني خارجين عن المذاهب الأربعة في هذا الأمر فقالوا إن زاد السعر على ما هو عليه نقدا فهذا غير جائز، من أين جاءوا بهذا الشرط؟ لا يحق لهم أن يشترطوا هذا الشرط، لأن الإنسان الذي يبيع إلى أجل معنى ذلك لا يقلب بضاعته، ودائما النسيئة تحتمل الزيادة، ويجعل هذا من باب التسهيل على العباد ما لم يكن المسألة ربوية تحتاج إلى تقابض. قلنا بيع قمح بقمح ماذا يحتاج؟ في الدروس الماضية قلنا يحتاج إلى ثلاثة أمور: تماثل وحلول وتقابض. هذا إذا ما كان في تقابض إلى آجال، من هنا نعلم أن بيع التقسيط مثلا للذهب لا يصح، لأن هذه المادة مادة ربوية لا يصح. لكن أراد أن يشتري برادا، أراد أن يشتري غسالة، سجادة إلى غير ذلك، وطلب أن يشتريها على أن يدفع في كل شهر من قيمتها عشر القيمة إلى 10 أشهر مثلا، فهذا شيء جائز على غالب أقوال الفقهاء، لا أعمم أقول كل، على غالب أقوال الفقهاء. لكن المشكلة التي تحصل أن الإنسان عندما يدخل ليشتري شيئا فقال بعتك، ننتبه إلى هذا اللفظ، انتبهوا معي، قال بعتك هذا الكتاب نقدا بألف وتقسيطا لثلاثة أشهر 1,200، إذا باع عقد عقدين بمجلس واحد بلفظ واحد، وعلى أن يكون الجواب ممن؟ من المشتري، فقد يختار في ذلك النقد وقد يختار في ذلك التقسيط، فهذا عبارة عن بيعتين في بيعة واحد. أما لو دخلت مفاصلا إلى المحل فسألته كم هذه، قال هذه نقدا أبيعك إياها مثلا عرضها أبيعك إياها 1,000، إلى 3 أشهر 1,100، إلى 6 أشهر 1,300، إلى سنة 1,400، نعم هذا عرض كالذي يفصل في المحلات. ثم بعد ذلك أراد قال أنا أرى من مصلحتي وقدرتي على أن أشتريها 6 أشهر، قال 6 أشهر 1,400، تفاصلوا الآن على 1,400، تم 1,350 1,400، تم العقد، هذا يسمى عقد واحد. كيف تم العقد؟ تم العقد على أن أشتري هذه الحاجة لمدة ستة أشهر ب1350 ليرة سورية، وادفعها كل شهر جزءا من هذا الثمن. هذا عقد صحيح اسمه بيعة واحدة، ليس اسمه بيعتين. أما بيعتين في بيعة أن يعرض عليه ما دفعت نقدي تدفع تقسيط، تأخرت تدفع كذا. هذا بيعتين في بيعة، حددوا بيعة التأجيل وحددوا بيعة النقد في بيعة واحدة، فهذا هو الشيء الممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والشيخ صور لنا ذلك الأمر فقال بأن يقول، انتبه، بعتك عقد، بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، أو بعتك فالعبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. يعني اشترط عليه، أنا لا أبيعك، انتبه، في هنالك المبادلة صحيحة وهنالك شيء آخر غير المبادلة. إذا أنا ما عندي ثمن إلا كتاب وأريد أن أشتري، قال لا بيع، هذه أنا عندي، ماذا تريد؟ أنا عندي هذا الكتاب، بيعني هذه الجلابية بهذا الكتاب. هذا ليس فيه شيء. لماذا؟ لأن الكتاب الآن بدل من المال، الكتاب بدل من المال، وهذا جائز أن أعطي شيئا، ثوبا بكتابا، كتابا مثلا بقلم، قلم بدفتر إلى غير ذلك، هذا جائز. أما هو البائع الآن لا يبيعني، البائع لا يبيعني هذا الكتاب إلا أن يشترط علي أن أبيعه الثوب الذي علي، هذا شرط صار. أنا أريد أن أعطيك الثمن، أنت لماذا تشترط علي شراء حاجة عندي؟ يعني أنا أربط هذا البيع بذلك البيع، فلذلك هذا مما يحصل. أكثر ما يحصل أيضا في بعض يعني الدولة أحيانا أول ما بدأت بذلك، في جمعيات مثلا، هذه الجمعيات فقالت عندها صنف لا يباع، يأتي إلى البقال، أخي عندنا توم مجفف، البقال بحاجة إلى مثلا دواء غسيل، لا تأخذ دواء الغسيل إلا أن تحمل معه، أخي أنا لا أريده، ما أبيعك هذا حتى تحمل هذا. أيضا بعض الناس يريد أن يضم حاجة لا تباع مع حاجة تباع، يقول حتى أتخلص منها، أخي ارفع حاجتك تلك ونزل حاجتك هذه، تباع هذه وتباع هذه، لا أبيعك هذا إلا أن تشتري هذا. هذا لا يصح، هذا نوع آخر من أنواع البيع التي لا تصح. إذن قال بيعتين في بيعة، بأن يقول بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، وأنت تأخذ ما شئت من هذين البيعين، فأنا لا أدري كيف تم العقد ابتداء ببيع نقدا أو بالبيع تقسيطا، أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو بيعك مثلا هذا العبد بشرط أن تشتري معه شيئا آخر، كل ذلك لا يصح. كذلك وعن بيع وشرط، كبيع بشرط بيع أو قرض، كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. كيف يكون البيع والشرط؟ أنا أبيعك هذا البيت أنت تريده بمليون ليرة سورية، أنا أبيعك بمليون، لكن بشرط، ما هو؟ على أن تقرضني 2,000,000 لسنة. كأنه ماذا فعل؟ هذا القرض الذي ضم إلى البيع هو سيعطي، يأخذ المليون. لو أخذنا البيع لوحده البيع صحيح، البيع باعه بمليون وسلموا المليون، لكن قال له على أن تقرضني هذا المبلغ، أنت تقرضني هذا المبلغ، معنى ذلك أنت أخذت شيئا لولا البيع، هذا الشرط الذي صار في القرض، يعني كأنه جعل العقد الأول أصلا، وجعل عقد ما يسمى بعقد ارتفاق فيه عقد ثاني جعله تبعا، والأصل اشتراط العقد الثاني مع العقد الأول يفسد العقدين معا، ولذلك بطل الثمن، لأن الثمن صار عبارة عن 1,000,000 من جهة، و2,000,000 هدول قرض لا ندري مدى نفعهما إلى سنتين مثلا. أما لو قالوا أردنا أن نفرق الصفقة واحدة لهذه وواحدة لهذا، عند ذلك ما صاروا بيعتين في بيعة. لو فرقوا الصفقة كل شيء انتهينا من البيع، هذا صحيح. بعد ذلك عرض عليه مسألة القبض، وافق أم لم يوافق هذه مسألة أخرى. أما أن يشترط شيئا بشيء هذا هو الممنوع. وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض، بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو أن يقرضه مالا إلى أجل ما. بعد ذلك قال من البيوع المنهي عنها أيضا ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه. يعني أنا بشتري ثوب، بشتري قماش من عندك، لكن بشرط أن تخيطه أنت. أخي البيع الشراء لوحده والخياطة لوحدها، أنت لماذا تشتريه؟ طبعا إذا كان هذا الرجل أنا بعد ما اشتريت خيطت، لكن أنا لا أقبل هذا إلا بهذا، أو أنا لا أخيط إلا أن تشتري من عندي، أنت لماذا تعمل عقدين، عقد إجارة مع عقد بيع؟ اجعل كل عقد منفصل لوحده فذلك الأمر صحيح. لماذا لا يصح ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع؟ أنا لو اشتريت الزرع الآن موجود في الأرض، الآن الزرع لمن صار؟ بعتك اشتريته، صار الزرع لي صحيح؟ أنت عندك زرع في الأرض قمح وأنا اشتريته جاف الآن يحتاج إلى حصاد. أخي أنا ما بشتري لا تحصده، أنا سأكلفك عملا ليس واجبا عليك، لست سيدك ولست أجيرا عندي، وأنت لا تكلف بما آمرك به، أنا لي هذا في الأرض، فكيف أكلفك بعمل الله عز وجل ما كلفك ولا الشريعة كلفتك بذلك الأمر على الإطلاق، فكيف أجبرك على عمل أنت منه بريء ولا يلزمك أن تقوم بهذا العمل؟ أما بعد أن اشتريت قلت للبائع مثلا تحصد لي هذا القمح، كل مثلا دلم بكذا، أو عنده حصاد للحصاد، هذا عقد آخر هذا لا يضر. إذن كونه يطلب منه أن يحصده أو أن يشترك في العقدين، ما عرفنا أجرة الحصاد كم وقيمة البيع كم، فصار في جهالة في العقدين. نقول له في هذا الأمر إما أن يقطع البائع أولا وتشتري مقطوعا، وإما أن تشتري دون القطع ثم بعد ذلك تستأجر عمالا هذا العامل، سواء كان البائع أو كان غير البائع، فهو يقطع لك حتى لا تكلفه. وأيضا إذا كان هذا الزرع يحتاج إلى قطع، يعني ليس لم ينتهي إلى حالة جفاف، أنا لو بعت أتة كانت تزن مثلا قثاء كانت في الأرض، كانت تزن هذه اليوم عند البيع تزن كلها لو جمعناها طن، هل تعلمون أنها لو بقيت إلى الصباح تصبح طنين؟ أنا بعت الطن الأول، الطن الثاني من أين له العار؟ مو ينمو؟ يعني حتى يعجب بعض الناس، قال لي بعضهم يعني ما بقي إلا الواحد يحمل متر بقى ويحطها طول الليل ويحط لك سباي يشوف أديش بتطوال، يتركها مساء صباحا يراها كبيرة مثل خيار وقثاء وكذا. فهذا ما لذلك قد يقول قائل يا أخي هذه قطعتها صغيرة لماذا قطعت؟ لو تركت إلى الغد صارت كبيرة جدا، لا يستطيع إلا أن يقطعها متلاحقة مع بعضها البعض، اقطع أولا وبع ثانيا. أما إذا كان هذا ينمو أيضا فهذا لا يصح، وإذا كان لا ينمو فأنت كلفته بعمل. أما لو اشترى شيئا مقطوعا اقطعه أولا، وبعد أن أراه الآن ما عاد له علاقة ولا صلة بالأرض، فهذا البيع يمكن أن يكون صحيحا. إذن ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا بشرط أن يخيطه. الثوب إذا أراد أن يخيطه معنى ذلك أنت في بيع عقد بيع للقماش هذا لوحده، لماذا تخلط معه عقدا آخر وهو الخياطة؟ إن كنت لا تريد أن تدفع أجرة الخياطة معنى ذلك استهلكت هذا العامل بدون أجر وهذا لا يصح، وإن كنت تريد أن تشترط عليه فجعلت شرطا على البيع ولو دفعت له الأجرة هذا الشرط على البيع ليس صحيحا. أما لو فصلت ما بين العقدين، أي يا أخي هذا الثوب المتر بكام؟ بدي أنا حاجة 3 أمتار، قالوا 3 أمتار كل متر ب200 صار قيمته 600 ليرة. هاي 600 ليرة. أخي أنا أريد أن أخيط هذه القطعة مثلا ثوبا، كم تريد أجرتها؟ عقد ثاني، هذا صحيح؟ هذا صحيح ولا شيء عليه. ما قلنا إذا كان المراد الآن بالخياطة أن يجبره مع البيع على الخياطة، هذا استهلاك لهذا العامل مجانا أو لجهالة قيمة الأجر الذي سيأخذه العامل. أما أنا عندما أعرف القماش كم يساوي والأجرة كم تساوي، وعقدت عقد أول وهو عقد البيع، والعقد الثاني أنا أشتري قماشا وأنت تخيط لي هذا القماش، نعم، إذا فسد القماش بين يدي كم سيغرم؟ إذا خلطنا ما بين الأمرين لا نعرف كيف نغرمه. حرق هذا القماش، وضع عليه مكواة وهو يعني متساهل، حرقه، فماذا، من يغرم هذا القماش؟ هذا العامل كيف يضمن، كيف تفريطه، كيف نقدر قيمة هذا الثوب؟ أشياء كثيرة ستحصل معنا بعد ذلك الأمر، لذلك لا بد من معرفة كل عقد لوحده. تمام. بعد ذلك الشيخ سيستثني صورا، يعني عندنا بأمر بسيط، يعني ربما يتوهم البعض، هل يجوز لنا أن نجمع بين عقدين يرضى عنهم البائع والمشتري، ونستطيع في نفس العقد أن نفرق ما بين البيع والقطع والبيع والإجارة؟ إذا فعلنا ذلك على قول تفريق الصفقة فهذا جائز، على أن يعلم كل عقد بك، عند ذلك لا يسمى هذا بيعتين في بيعة أو بيع وشرط. قل أنا بعتك، أنا لا أريد أن أخير، العقد الأول صحيح، أنا بخيط بس ما بدي بيعك ماش من عندي، بصراح بيعك ماش من عندي وبخيط، صار في أكثر من صورة، ولكن كل شيء معين لوحده. كثير من الناس نجار عنده خشب، بيبيعوا الخشب ويصنع له، أو يبيعوا بيت مثلا بابا مصنعا وانتهى الأمر. حداد عنده حديد، كيلو الحديد بكذا وتصنيعه بكذا، اشترينا الآن الحديد بكذا، الكيلو الحديد بكذا، تصنيعه بكذا، ممكن أبيعه مصنعا هكذا بشكل واحد، أنت تريد بابا هذه أوصافه، هذا يباع إما بالقطعة أو بالكيلوغرام أو كذا، فنتفقنا على شيء ممكن. قال بعد ذلك ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر. نحن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر 3 أمور من الخيارات التي تكون بين البائع والمشتري، حتى إذا مر معنا كلمة خيار بيع ما معنى هذه الخيارات 3. عندنا خيار يسمى خيار المجلس، أنا دخلت إلى عندك في المحل وأعطيتني ثوبا ولو دفعت لك الثمن وصار الثمن في يدك والثوب في يدي ولم أتحرك من المحل، فخطر على بالي خاطر أن المال الذي أعطيتك إياه الأولى أن أشتري به حاجة تذكرتها، قلت لك يا أخي أنا لا أريد هذا البيع، فقال لك أخي بعت ودخلوا على الصندوق وما عاد بيصير وعندي كاشير، وهذا كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. ما دام الإنسان في عقد المجلس فللبائع حق، أنت كبائع تذكرت أن هذه القطعة قد بعتها لفلان، عفوا يا أخي والله أن هذه القطعة مباعة مباعة انتهت المسألة، أو هذه القطعة شريكي قال لي لا تبيعها حتى تستشيرني، أنا أعتذر عن البيع، هاي مصريات. لا البائع له الحق يعني أن يمتنع عن ذلك، ولا المشتري له الحق أن يمتنع عن ذلك، هذا يسمى خيار المجلس. ما صار شيء، القطعة حملتها من الرف حطيت لي إياها وأنا أعطيتك المصاري، رجعني مصرياتي خذ قطعتك، سواء أنا طلبت ذلك أو أنت، فهذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا أن ينقض البيع، ما في والله حدا يعني بيحكوا كلام كتير الناس بزأ ما بالحسب ما بعرف شو كلام باع بيع ما في رجال، الشرع سلطني على ذلك، هل تمنعني مما سلطني الله عليه؟ ما دمت في المجلس لك الحق بائع أو مشتري، انظر إلى الأمرين. أما إذا تفرق المجلس أخذت البضاعة مثلا القيمة وخرجت أنت من المحل، تفرقت خرج هو رجع خطوة على الباب قال لك أخي ما عاد بدي أخي بعتك انتهى الموضوع، حتى لو حب يشتريها منه شراء مرة ثانية صحيح، لكن لو أقاله من أقال عثرة نادم أقال الله عثرته، هي مسألة أخرى. أما واجب عليه أن يرده إذا خرج من المحل؟ لا. الآن بعد أن صارت الحاجة بيده وجد فيها عيبا من العيوب، بعد يوم بعد ساعة بعد سنة، مو البضاعة التي تخرج لا ترد ولا تبدأ كذا، كلام هذا أيضا بعمومه باطل. اشتريت قطعة موجودة في كيس، وتحت هذا الكيس وجدت مثلا قياس غير القياس المكتوب عليه، مثلا وجدت محروقة، وجدت مثلا نسلة، وجدت جوب، وجدت كذا، يعني كل مصلحة لها عرف معين. فهذا إذا كان البيع حصل عند البائع فينبغي على البائع أن يرد ذلك، هذا يسمى خيار العيب. مثل كما قلنا مرة، اشتريت كتاب وهذا الكتاب بعد سنة تبين معك أنه ناقص ملزم، كيف أستطيع أعود وأرده؟ أعود ولو بعد سنة ولو بعد سنة. لكن إذا خرج اليوم مثلا رأيت عيبا، مباشرة لا أتمم القراءة، أغلق، لأنه لا يجوز لي أن أستعمل شيئا ليس ملكي، هذا شيء هام. واليوم المحلات غير مفتوحة، فاتحة ساعة 10 تفتح، من الآن إلى الساعة 10 يسمح لي. كان الناس في الغداء اتركه لبعد الغداء، الناس في الليل لا يبيع اتركه إلى الصباح. الذي رأى العيب في صلاة تمم صلاتك، في طعام تمم طعامك، ما جعل عليكم في هذا الدين من حرج. أشياء فيها ضمن إذا كان هذا البيع حاصل عند البائع فينبغي، أما إذا حصل عند المشتري، الضمان قبل البيع من ضمان البائع، بعد البيع من ضمان المشتري. أما العيب ننظر أين حصل، إن حصل عند البائع يعاد، وإن حصل عند المشتري، وإن اختلفوا عند ذلك. طبعا هنالك من يعرف هذا العيب كيف حصل، هل هذا عيب قديم، وكل مسألة بحسابه. أحيانا آلة بيشتريها الواحد من كسر أكس فيها مثلا، عنده طول ناجية خراط مثلا، طيب طلع في هذا بيقول له هلا انكسر هذا المكسور مشعور عندك كذا، بيحملها الخبير بيطلع، يستطيع أن يعرف نسبة الكسر القديم ونسبة الكسر الحادث، أمر بسيط جدا، ربما من تحريك الآلة، ربما من تركيبة مرة ثانية. يعني إذا يأتي خبير فيقول لا هذا قديم عمره أكثر من شهرين مثلا، الزيوت تدخل إلى داخل الكسر فتحدث فيه لونا، هذا من يعرفها؟ أهل الخبرة يحكمون بها، ما في مانع. نعطي أمثلة لهذا الواقع. أيضا هذا يسمى خيار العيب، وهنالك خيار آخر يسمى خيار الشرط. من خيار الشرط أن يقول يا أخي والله أنا لا أعرف بالألوان، اشتهيت الكنزة مثلا أو الثوب لزوجتي، لكن أنا لي الخيار من الآن حتى المساء، فإن أعجب زوجتي بقي عندي، وإن لم يعجبها أنا إما أن أستبدله أو أسترد الثمن، له الحق في ذلك إذا وافق الطرف الآخر، ما في. كذلك البائع يقول خذ هذا، فإن وافق شريكي كمان أنا لي حق 3 أيام، أكثر من 3 أيام. بعض الناس أخذوا هذا لسنة، لا 3 أيام، الشرع ما سلطك أكثر من 3 أيام، 3 أيام أنت تنظر فيه، فإن انتهت الأيام الـ3 لا خيار بعد 3، إذن لزم البيع. طبعا كيف أيضا يلزم، ربما لو أخذ هذا الشيء وتلف في يده إبريق مثلا، أخذ يقلبه وقع من يده فانكسر، صار استلام، صار استلام، وينبغي عليه أن يدفع القيمة، وينبغي عليه أن يدفع القيمة لأنه هو أتلفه، مثل الكلب يحمل تفاحة وأكلها أفلا يدفع قيمتها، وهذا كسرها، ما في تغريم أخي، لا مو تغريم، هذا إنسان بائع، أنت أخذت من عندي قطعة وبعد ذلك أتلفتها. لذلك هذا عندنا الآن خيار، صار خيار المجلس وخيار العيب وخيار الشرط، وخيار الشرط لا يكون إلا بشرط أن لا يكون البيع ربويا، بالبيع الربوي ما في خيار شرط، يعني والله أنا الآن بشتري قمح بقمح ولمدة 3 أيام، هلا فقط ما عاد في خيار 3 أيام، إلا اللهم إن خرج فيه عيبا معينا. طبعا هذا لابد من مسألة الرؤية حتى لا تحدث هنالك عيب. نبقى هنا نقف إن شاء الله، بس أنا أحببت أن أستعجل في مسألة أنواع الخيار، وذلك لأنه سيمر معنا كلمة بشرط الخيار، بشرط البراءة من العيوب، فأحببت أن أتكلم عن ذلك ولو كان سابقا، ويستثنى صور كالبيع، والحمد لله رب العالمين.